ايوه جدع ايوه جدع انت جدع ايوه جدع ايوه جدع انت جدع ايوه جدع ايوه جدع. حب لكم مبدا، نجاحي بكم سد، انتوا ليا وانا ليكوا. طب يلا بينا نبدا، يلا رقصتي بيها تانجو تانجو، اديني شوب مانجو مانجو، ستوري احلى سينيو سينيو، مكملين عشانكو. انا واخد الشهامه مبدئي، دور على الرجوله هتلاقي العيب في العقول، مش ماشي بالاصول، مهما دور مش هتلاقي حد هنا بوفائي. طب انت لو قابلت صاحب جدع تبقى زيه مهما كانت فيك البدع، خليهم كلهم الضحك عمال يا قلبهم، ارسم الضحكة في وشهم عشان الناس كلها تقول انت جدع. ايوه جدع انا جدع انت جدع، ايوه جدع انا جدع انت جدع، ايوه جدع انا جدع انت جدع، ايوه جدع انا بيكو فرد السيطرة، انا في البلد دي عنطرة، انا حملة بالاصول، ربك تديني القبول، جمهوري في ظهري مجزرة. طب من امتى كان في حد همني من فيكو، مد ايده شدني لو بعتو احنا عادي نشتري، خليهم كلهم يبعدوا عنك وشهم، قبل عليهم قولهم هتلاقوا كله عليك يقول انت جدع. ايوه جدع انا جدع انت جدع، ايوه جدع انا جدع انت جدع، ايوه جدع انا جدع انت جدع، ايوه جدع انا واخد الشهامة مبدئي، دور عالرجولة هتلاقي انا قادر، لما اقول انا فاعل مش مفعول، انا عمده ليكم انا وفي، انا جني لما شافني امجري قالوا عني جدع ومش بفتري، راح بلطي واللي جاي جمبري، خليهم كلهم الضحك عمال يا قلبهم، ارسم الضحكة في وشهم عشان الناس كلها تقول انت جدع. ايوه جدع انا جدع انت جدع، ايوه جدع انا جدع انت جدع، ايوه جدع انا جدع انت جدع، ايوه جدع.